يقول عندي سؤال، وهو يسأل، قال وهو زوجتي ركبت لولب لتنظيم الحمل، وهذه الأيام أتتها ألام الدورة الأولى بعد التركيب، ولكن لم ينزل الدم كعادته، بل يلج منها إفرازات مختلطة بخيوط دم دقيقة جدا، لون الدم أحمر فات، ثم انقطعت إفرازات لمدة يوم ثم عادت بنفس الشكل. فاستأنف زوجتي الصلاة لأنه لم يتبين لها شيء، ما هو الحكم في ذلك؟ نعم، يعني يقول هل تتوقع الصلاة أم تستمر حتى يأتيها الحيض المعروفة؟ إذا كان هذا الدم يأتي في دورتها المعروفة، ولو كان خيوط ولو كان هذه الإفرازات، فأقوى دلالات على الدم وأنه دم حيض هو العادة. إذا كانها عادة مضبوطة معروفة، ففي هذه الحالة الدم الذي يخرج حيض ولو كان صفرة. وقد اختلف العلماء في الصفرة والكدرة، هل هي حيض مطلقا أو ليست حيض مطلقا، أو هي حيض في أي، أو هي في أيام العادة حيض، أو إذا سبقها دم، ونحو ذلك على خلاف كثير. والأظهر والله أعلم أنها إذا كانت في أيام الحيض فإنها من الحيض. كنا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، ليبين أن الصفرة والكدرة قبل الطهر تعتدم. ولو أن امرأة يعني لم يكن لها عادة مضبوطة ثم حكمنا لها بأيام، فإنه تستمر عادتها ولو كان صفرة، وتستمر دمها ويكون دم حيض، ولو ضعف وصار صفرة وكدرة ما لم تطهر أو ترى علامة الطهر. فإذا كان في هذه الحال يكون حيضا، ففي العادة من باب أولى، باب أولى، خاصة أنه يقول إن معها خيوط دم ولونها أحمر فهي أبلغ، وعلى هذا تقعد مدة أيام العادة، تقعد مدة العادة. ولأن اللولب له أثر في الحقيقة، والسبب والله أعلم في أن الدم ضعف اللولب، يعني ربما ضيق المجاري، وربما يعني مع تضييق المجاري كان السبب في أن الدم يختلف لونه، وربما اختلط بأشياء فصار هنالك إفرازات. ولا شك أن الأشياء الطارئة على الرحم من هذه الأشياء التي تركب لها تأثير على عادة المرأة في تقدمها وتأخرها، وكذلك في قوة الدم من دفاعه من عدم دفاعه نحو ذلك. ومن ذلك هذا الوصف المذكور في هذا السؤال، فتبقى كما تقدم، هذا هو الأقرب. أما انقطاع فإذا كان انقطاع في نفس اليوم فالأظهر والله أنه لا يخرج عن دم الحيض، عن الحيض، لأن الدم ينقطع تارة ويتصل تارة، والدم لا يستمر دائم، وخاصة بعدما تستمر الحائض ويكون في آخر أيام الحيض. وكذلك إذا كان الحيض على هذه الصفة ضعيف فقد ينقطع. وذهب صاحب القدامى رحمه الله إذا كان يوم فأقل أنه لا يعتبر طهر، مثل هذا لا يعتبر طهر. فإذا كانت مثلا ترى الصفرة والكدرة مثلا في أول النهار ثم ينقطع إلى آخر النهار أو إلى أول الليل أو وسط الليل، فالأقرب والله أعلم أن الجميع حيض، فتبقى حتى ترى الطهر بيقين ما لم يكن استحاضة.